بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا السابع من جمع الجيوش والدساكر، نبدأه متوكلين على الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: فلم يزال كذلك حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر القشيري ووزارة النظام، ووقع بينهم الانحراف من بعضهم عن بعض لانحلال النظام. قال: وعلى الجملة فلم يزل في الحنابلة طائفة تغلو في السنة عفوا، بس وتدرس حما. نعم، ألسنا صفحة 165 ولا أي هم صفحة؟ قد كتبوا. نعم، أي صفحة؟ 166. طيب، نعم. ثم قال: فلم يزال كذلك حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر القشيري ووزارة النظام، ووقع بينهم الانحراف من بعضهم عن بعض من خلال النظام. قال: وعلى الجملة فلم يزل في الحنابلة طائفة تغلو في السنة وتدخل فيما لا يعنيها حبا للخفوق في الفتنة، وقد كذب والله عليهم، وإنما لشدة تمسكهم بالسنة يرون ببدعتهم فيهم ذلك. قال: ولا عار على أحمد. قال: نعم، عندما تقرأ كلام القشيري، عندما تقرأ كلام ابن عساكر، قل قال ابن عساكر، وبعد ذلك قل قال ابن المبرد حتى يتميز. قال ابن عساكر: ولا عار على أحمد رحمه الله من صنيعهم. لا والله، ولا عار أقول لا. قال ابن المبرد. نعم، قال ابن المبرد: لا والله، ولا عار عليه، فإنهم على نهجه مقتفون إلا الشذوذ منهم. قال ابن عساكر: وليس يتفق على ذلك رأي جميعهم. قال ابن المبرد: والله الكل متفق على قول واحد من زمن إمامهم، وإلى اليوم لم يخرج عن ذلك إلا شذوذ منهم. ثم ذكر ابن عساكر بسنده عن الهروي عن ابن شاهين قال: رجلان صالحان بليا بأصحاب سوء، جعفر بن محمد وأحمد بن حنبل. قال شوف ابن المبرد الخباثة في هذا الكلام، شبه أحمد بن حنبل أو شبه الحنابلة بالشيعة، فيقول اثنان من الصالحين بليا بأصحاب السوء، يعني بمن انتسب إليهم من أهل السوء. جعفر بن محمد هذا المعروف من أهل البيت الذي ينتسب الشيعة إليه. الآن هو يريد أن يشبه الحنابلة بهؤلاء الروافض. يعني أقسم بالله، أحيانا الواحد عندما يقرأ كلام هؤلاء، حتى لو كان في شيء في قلبه من التوقير لهم أو حب أو نسبة لعلم أو شيء من هذا القبيل، ويرى مثل هذا الكلام، يعني يستغرب ويزول عنه مثل هذا الذي كان يعرف عنه. ولهذا يعني بعض الناس عندما يقول مثلا فلان فلان، يذكر أسماء هي كبيرة قد تكون في ذهن بعض الناس، هؤلاء لو اطلعوا على كلامهم مما لا يطلع الناس عليه غالبا لتغير رأيهم بهم، والله المستعان. على العموم، يعني هذا كلام يعني يرد عليه الآن الشيخ. نعم. قال ابن المبرد: وهذا هو الكذب والافتراء على أصحاب أحمد، فوالله لهذا الكذب والافتراء أشد من كلام الأهوازي. وقد روينا في كتاب الحظ الأسعد عن عدة من الأئمة أن على أهل البدع الكلام في أصحاب أحمد، وأنه لا يتكلم في أصحاب أحمد إلا مبتدع أو صاحب بدعة، فوالله لم تزل الحنابلة على التمسك بالكتاب والسنة وعلى لزوم الطاعة والديانة والعبادة والتواضع والزهد في الدنيا والورع والتعفف والتنسك قديما وحديثا، والعوام تعرف ذلك منهم فضلا عن الفقهاء، وإن حملهم على ذلك العصبية والهوى، وشهرتهم في الديانة تكفي عن ذكر مناقبهم. يعني معروف أن أتباع الإمام أحمد هم لم يتبعوا شخصه، وإنما اتبعوا السنة التي ذكرها رحمة الله عليه، التي دلل عليها والتي نصرها. وهؤلاء أقرب الناس إلى الحق بشكل عام، الحنابلة هم أقرب الناس إلى الحق، خلافا لمن شذ منهم واتبع يعني أرسطو وأفلاطون وكذا، وقع في الحنابلة ما وقع في الآخرين من اتباع للهوى، هذا موجود لا ينكر. ولكن الحنابلة الذين يتكلم عنهم ابن عساكر هم المتمسكون بالسنة، ولهذا قال غلوا في السنة. لا، ما غلوا في السنة، وإنما نصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا الدين الحق. فهؤلاء لا، هم متمسكون وهم أتباع الأنبياء. نعم. ثم ذكر ابن عساكر عن بعضهم أنه لما تم للهجرة 260 سنة رفعت أنواع البدع رأسها حتى أصبحت آيات الدين منطمسة الآثار وأعلام الحق مندرسة الأخبار، وأن الله أظهر الأشعري فأحيا السنة. قال ابن المبرد: فانظر بعين التحقيق إلى هذا الهذيان والكذب، فإن قبل 160 كان صناوين الأئمة مثل أحمد حنبل ومسلم بن حجاج وأبي عبد الله البخاري وأبي عيسى الترمذي وأبي داود السجستياني وغيرهم من أئمة الدين المقتدى بهم، فأي بدعة كانت عند هؤلاء أو أي مبتدع رفع رأسه في زمنهم حتى إن الأشعري أقمد ذلك. ثم أعاد ابن عساكر الحديث الذي قدمه أنه لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال عليه السلام: هم قومك يا أبا موسى، أي أهل اليمن. قال ابن عساكر: ومعلوم بأدلة العقول وبراهين الأصول أن أحدا من ولد أبي موسى لم يرد على أصحاب الأباطيل ولم يبطل شبه أهل البدع والأضاليل بحجج قاهرة من الكتاب والسنة ودلائل باهرة من الإجماع والقياس إلا الأشعري. قال ابن المبرد: وكذا في ذلك. قال ابن عساكر: وحديث أبي موسى دليل واضح في فضله. قال ابن المبرد: وقد افترى في ذلك، فإنه لا يدل على شيء البتة له، لا سيما وقد نفى جماعة انتسابه إليه. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، إن صح الحديث فهو يقول: هم قومك، أو هي كتبهم قوم يا أبو موسى، يعني قومك والله أعلم يا أبا موسى أهل اليمن. فهو يتكلم عن أهل اليمن، عن قوم أبي موسى، وليس عن فرد شذ عن الدين الذي كان يدين به أبي موسى أبو موسى. لا يتكلم عن شخص شذ عن دين أبي موسى الأشعري وإن كان من نسله، إنما يتكلم عن قومه، إن صح الحديث أساسا. نعم. ثم قال ابن عساكر: إنه جهد أعداء الحق وقمعهم وفرق كلمتهم وبدد جمعهم بالحجج القاهرة العقلية والأدلة الباهرة السمعية. قال ابن المبرد: ولا نعلم متى ذلك، لعله يكون تحت الأرض السابعة، وإلا فهذا الأمر لم يظهر ولم يذكر، وهذه تواريخ الإسلام موجودة. أي مجلس وقع له ونصر فيه السنة، أو أي محفل كان فيه وقام فيه بالحق، هذه محنة الإمام أحمد حين وقعت وقام في نصر الحق اطلع عليها كل أحد، هذه محنة الشافعي كانت دونها واطلع عليها كل أحد، سائر أمور الناس وأخبارهم قد نقلت، متى ذكر عنه أنه قام في أمر من نصر السنة؟ إنما كان في زمنه أولا على الاعتزال مع الفجرة، ثم لما قيل أنه تاب، منهم من قبل توبته ومنهم من ردها، ثم أقام على الاختفاء، وكان يذهب مع ذلك إلى مجالس المعتزلة وهم يزعمون أنه رد عليهم، فعل ذلك كان خفية، لم يظهر هو بنفسه على قمع بدعة وإزالتها جهرا بالكلية، هذا أمر لم يذكر ولم يعرف، فنعوذ بالله من الهوى، فإنه يعمي ويصم، وعين الرضا من كل عيب كليلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ذكر ابن عساكر باب ذكر بعض ما رؤي من المنامات التي تدل على أن الأشعري من مستحق الإمامة. ثم ذكر عن بعضهم مناما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، وأنه سأله في الحرف هل هو مخلوق أم غير مخلوق، فقال له قل كما قالت الأشعرية. قال ابن المبرد وهذا لا يشهد له بالإمامة، فإنه ربما يكون قولهم صواب في هذه المسألة، فأمره بلزوم قولهم فيها، وأيضا فإنه منام. وقال العلماء إذا رآه الإنسان يقال له صف هذا الرجل الذي رأيت، فإن كان على صفته وإلا فهو شيطان. طيب الآن هنا يستدل ابن عساكر، يعني شوف الآن إنسان محدث ويكتب في علم الحديث في علم الرجال وكذا، ويأتي يستدل على شيء من أصول دينه بمنام. الأصل أن هذه المنامات، يعني قد نروي مناما فيه تأييد لشيء ما، هذا جائز، ولا نقول إنه يعني شيء باطل من حيث الأصل. لكن عندما يكون عندنا أصل نثبته من الكتاب ومن السنة ومن إجماع الأمة، ثم يأتي منام يؤيد ذلك، عند ذلك نروي هذا المنام. أو شخص صالح عرف صلاحه بالأدلة وكذا، ورؤية له منام حسن، عند ذلك نروي هذا المنام. يعني لو أن إنسانا في عصرنا هذا يقوم في الرد على البدع، وثبت أنه إنسان صالح من أنه مثلا موافق الكتاب والسنة وكتب السلف ما شبه، بعد ذلك رؤية له رؤية حسنة، نقول والله نعم هذه رؤية حسنة وتروى في أمره. لكن إنسان تعجز عن أن تأتي له بما يؤيد بدعته، تعجز عن أن تأتي له بمناقب، تعجز عن أن تأتي له بشيء يتفاخر به، تقول محدث ما عنده حديث، تقول مفسر ما رأينا كتب تفسيره كذا، فعندما كل هذا العجز يلجأ إلى المنامات، لا، عند ذلك نقول لا، هذا فيه تلاعب. فهو يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إن هناك من رأى يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثقة؟ يعني الآن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد من إسناد صحيح بنقل الثقة عن الثقة، هل هذا المنام نقل ثقة عن ثقة؟ هل هذا الذي رأى سئل هل هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا ولا رأى شيطانا وظن أنه النبي؟ لأن الشيطان قد يأتي ويقول لك إنه نبي، ولكن لا يستطيع أن يأتي على صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون رأى شيطان، قد يكون كاذب أساسا، والأشعرية معروف عنهم الكذب. فهذا يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما علم الأمة أن القرآن قرآنان، قرآن في نفس الله غير مخلوق، وقرآن أنزله علينا مخلوق، ما علمه للناس في حياته، يأتي بعد موته ليقول خذوه عن الأشعري. يعني والله حتى شيء معيب أن يذكره شخص مثل ابن عساكر. نعم. ثم ذكر عن آخر أنه رأى رؤيا وأنه لقيه وسأله عنها، وقال له بلغني أنك رأيت أبا الحسن، رأيت أبا الحسن في المنام، فقال والله كأنه هاهنا، وأنه قال له مذهب الأشعري حق. قال ابن المبرد وهذا الشيطان بلا شك، فإن مثل هذا قل أن يقع من غيره، وأن الإنسان يمدح مذهبه أو نفسه. ثم ذكر حكاية يعني أخرى، كأنه يقول إن هذا الشيطان بلا شك، فإن مثل هذا يعني الذي صار في المنام قل أن يقع من غيره، من غير الشيطان، وإن الإنسان يمدح مذهبه أو نفسه. فكذلك الشيطان يمدح مذهبه، فالشيطان جاء ليمدح مذهبه اللي هو مذهب الأشعرية، والله أعلم، يعني هكذا هو يلمح. على فكرة في مسألة هنا سبق ذكرها ابن المبرد وجب توضيحها، مسألة أنه هذا الذي رأى في المنام النبي، والنبي قال له قل كما قالت الأشعرية في مسألة الحرف والصوت. ابن المبرد علق قال وهذا لا يشهد له بالإمامة، فإنه ربما يكون قولهم صواب في هذه المسألة، فأمره بلزوم قولهم. هذا لا يعني أنه ابن المبرد مقر له بأن مذهبه صحيح في مسألة الحرف والصوت، هذه مسألة كفروهم عليها، ويعني من المسائل الخطيرة جدا في دينهم. فهو لا يقول إنهم على صواب، لكن يقول إن المنام لو صح فإنه يكون في تأييدهم في هذه المقولة، لا في أن أبا الحسن إمام. هذا قصده والله أعلم. نعم. ثم ذكر حكاية أخرى في منام لعلها الأولى أو نحوها، ثم قال ابن عساكر باب ذكر ما مدح به من الأشعار، ثم ذكر بسنده قول القشيري شيئان من يعذلني فيهما فهو على التحقيق مني بريء، حب أبي بكر إمام الهدى، ثم اعتقادي مذهب الأشعري. قال ابن المبرد وهذا عين الجهل، إذ ذكر ذلك إليه دون الشافعي رضي الله عنه، فإنه لا يخلو في الاعتقاد، إما أن يكون الأشعري موافقا للشافعي أو مخالفا له، فإن كان قد وافقه لكان النسبة إلى الشافعي أولى، لأنه هو تابع له، والاقتداء بالأصل لا بالفرع، وإن كان قد خالفه فيكفيه أنه قد تابع من خالف إمامه. ثم ذكر ساكر لآخر أيضا من كان في الحشر له عدة تنفعه في عرصة المحشر، فعدتي حب نبي الهدى ثم اعتقادي مذهب الأشعري. قال ابن المبرد فانظر بعين التحقيق إلى هذا الجهل، كيف يترك الشافعي مع ما هو فيه من الإمامة وتمسكه بالكتاب والسنة من مولده إلى مماته، ويتبع من كان على الاعتزال طول عمره حتى قيل إنه تاب في آخره. ثم ذكر ابن عساكر قول آخر، إذا كنت في علم الأصول موافقا بعقدك قول الأشعري المسدد، وعملت مولاك الكريم مخالصا بقول الإمام الشافعي المؤيد، وأتقنت حرف ابن العلاء مجردا، ولم تعد في الأعراب رأي المبرد، فأنت على الحق اليقين. فأنت على الحق اليقين موافقا شريعة خير المرسلين محمد. قال ابن المبرد فانظر إلى هذا الجهل والخطأ الذي فيها من عدة أوجه. الأول أنه قدمه على الإمام الشافعي في الذكر، والثاني أنه جعل العمل في الاعتقاد على مذهب الأشعري وفي الفقه وباب العمل على مذهب الشافعي، وذلك إنما يكون لأحد أمرين، إما أن اعتقاد الشافعي كان غير صحيح، أو أنه كان غير عالم بأصول دينه، ويدل هذا على أن قول الشافعي في أصول الدين غير قول الأشعري، وأن الأشعري غير مقلد للشافعي ولا يتابعه في أصول الدين، وإلا لو اتفق وتابعه فيها كان العزو إلى الشافعي أولى منه. ثم ذكر ابن عساكر عن آخر أبيات ركيكة قريبة من هذه في آخرها، فالزم الحق لا تزغ واعتقد عقد الأشعري. ثم ذكر ابن عساكر قصيدة لآخر فيها الأشعري إمامنا شيخ الديانة والورع. قال ابن المبرد وهذا ترك الإمام الشافعي بالكلية في الفروع والأصول. ثم ذكر ابن عساكر قصيدة لآخر مثل هذه مطولة، ثم ذكر قصيدة للإسفرايني فيها ركاكة في لفظها وفي بعضها خطأ في إعرابه، ثم ذكر أخرى من نمطها لأبي بكر الشاشي، ثم ذكر أخرى لآخر من هذا النمط، وفيها الأشعري ما له شبيه، حبر إمام عالم فقيه. قال ابن المبرد: وقد كذب لم يكن له في الفقه مجال ولا كلمة تقال. ثم ذكر ابن عساكر لبعضهم أبياتا ركيكة: الأشعرية قد وفقوا للصواب، لم يخرجوا في اعتقادهم عن سنة أو كتاب. ولآخر قصيدة: الأشعرية قوم قد وفقوا للسداد، وبينوا للبرايا طرا طريق الرشاد. طرا طريق الرشاد. قال ابن المبرد: وكأنهم أرادوا بهذا مضاهاة ما قيل فيهم ورده حين قال القائل: الأشعرية ضلال زنادقة، القصيدة المعروفة. هذه أخذناها في آخر رسالة الدشتي. الأشعرية ضلال زنادقة، إخوان من عبد العزى مع اللاتي، إلى آخرها. يعني نعم. ما في صوت. أعتذر، أغلقت المايك. ثم ذكر قصيدة أخرى طويلة، ثم قال: باب ذكر جماعة من أعيان مشاهير أصحابه. ثم ساق ذكر جماعة ممن لقوه أو اتبعوه، وذكر تراجمهم. قال ابن المبرد: ليطول بذلك ويخفق به كما هو عادته، وهذا باب متسع يمكن للإنسان الإطالة فيه كيفما قدر. ثم ذكر ابن عساكر منهم أبا علي بن مجاهد البصري، وذكر بعض ترجمته، وأنه من أصحابه الذين لقوه، وذكر أبا الحسن الباهلي، وأنه كان تلميذه. ثم ذكر منهم أبا الحسين بن دار الشيرازي، وذكر له ترجمة مطولة، وأنه كان قادمه، وذكر منهم أبا محمد الطبري المعروف بالعراقي، وأنه كان يناظر في الفقه على مذهب الشافعي، وفي الكلام على مذهب الأشعري. ثم ذكر أبا بكر القفال الشاشي، وهذا مسلم له فيه، فإنه مشهور بمتابعته. ثم ذكر منهم أبا سهل الصعلوقي، وساق ترجمته، وأنه درس عليه وساق له ترجمة مطولة، وهو كذلك، وهو غير مسلم له فيه، أنه في أصحابه. لأن أحيانا ابن عساكر يعني يأتي إلى رجل قد يكون وافق الأشعري في مسألة، قد يكون جالس مع الأشعري، ولا أي شيء، أي نوع من أنواع الارتباط بالأشعري يجعله من أتباعه. وهي حتى اليوم الأشاعرة يفعلونها. تخيل، شوف ابن المبرد كل هذا الكلام، وجدوا له مسألة قالها في كتاب من كتبه، ما أتذكر ما هي تماما، يمكن في مسألة أول واجب أنه المعرفة أو شيء من هذا القبيل، يعني مسألة توافق مسألة موجودة في العقيدة الأشعرية، قالوا إذن هو أشعري. طيب شوف إيش عمل فيكم، انظر ماذا فعل فيكم، تقولون عنه أشعري، والله لا يستحون. وهكذا يفعل ابن عساكر. ابن خزيمة يكفر من يقول بمقالاتهم، يقول من أنكر، يعني يقول الذي عن الذين أنكروا ساق الله سبحانه وتعالى أنهم كفر مثلا، وأشياء أخرى. يأتون يقولون ابن خزيمة أشعري، لماذا أشعري؟ في اثنين يمكن من طلاب ابن خزيمة تركوه وصاروا أشاعرة، فاستدلوا بهذا على أن ابن خزيمة أشعري. شيء عجيب، يعني عندهم عقدة النقص هذه الموجودة عند الأشعرية ما رأيت لها مثيل. يحاول أن يأتي بأي ارتباط بين إنسان وبين الأشعرية ليقول هو أشعري. فهو هنا مثلا لما ذكر الصعلوكي قال غير مسلم له فيه. كذلك هنا، يعني طبعا هو ذكر مثلا ابن مجاهد غير تبع القراءات، نعم هذا كان من تلاميذه والباهلي وكذا، أين؟ نعم، افتح المايك لك. أي صفحة معك؟ 174. نعم. ثم ذكر ابن عساكر أبا زيد المروزي وساق ترجمته، ثم ذكر أبا عبد الله بن خفيف وساق ترجمته مطولة، وهو كذلك ولكن غير مسلم له فيه أنه من أصحابه. ثم ذكر أبا بكر الجرجاني الإسماعيلي وهو غير مسلم له فيه. ثم ذكر أبا الحسن عبد العزيز الطبري المعروف بالدمل، وهذا فنعم. ثم ذكر أبا الحسن علي بن محمد الطبري، ثم ذكر أبا جعفر السلمي النقاش، ثم ذكر أبا عبد الله الأصبهاني المعروف بالشافعي، ثم ذكر أبا محمد الزهري، ثم ذكر أبا بكر البخاري المعروف بالأودني. كأنها نعم. نعم. المعروف بالأودني. ثم ذكر أبا منصور ابن حمشة أذى النيسابوري، ثم ذكر أبا الحسين بن سمعون وساقه بترجمة طويلة وقد افترى عليه، فإن هذا إمام محدث من أعيان متقدم الحنابلة، وكونه عارفا بعلم الكلام لا يدل على أنه من أصحابه. ثم ذكر منهم أبا عبد الرحمن الشروطي الجرجاني وليس بمسلم له فيه، ولا كل من علم الكلام صار من أتباعه. ثم ذكر منهم أبا علي السرخسي وليس بمسلم له فيه. ثم ذكر من أصحاب أصحابه ممن سلك مسلكه، فذكر منهم أبا سعد الإسماعيلي وهو غير مسلم له فيه. ثم ذكر أبا الطيب الصعلوقي وساق له ترجمة مطولة جدا، وهو كذلك وأكثر، ولكنه كذب وافترى عليه وقال فيه الزور والبهتان. فقد قال ابن المبر فقد أخبرنا جماعة من شيوخنا أنا حدثنا أنبأ أخبرنا ابن الزعبوبي وغيره، أخبرنا الحجار، أخبرنا ابن اللتي، أخبرنا أبو سعد عبد الأول أن شيخ الإسلام الأنصاري سمعت عبد الواحد بن أخبرنا شيخ الإسلام الأنصاري سمعت عبد الواحد ابن أحمد يقول سمعت أبا الطيب يقول لما توفي أبي وعقدت مجلس الفقه عاودوني في مجلس الكلام وقالوا هو من مجالس أبيك فلا تقطعه، فما زالوا بي حتى حضرت مجلس الكلام، فجرى مسألة ذكرها عبد الواحد وأنا أستحي الله من ذكرها، قال فقمت وفتحت ورفعت الستر فلم أحضر بعد ذلك لهم مجلسا. قال ابن المبرد وبه إلى الأنصاري سمعت عبد الواحد بن ياسين يقول رأيت بابين قلعا من مدرسة أبي الطيب بأمره من بيتي شابين حضر أبا بكر بن فورق. وبه إلى الأنصاري سمعت محمد بن عمر الفقيه يقول سمعت سهل بن محمد الصعلوقي يقول أقل ما في الكلام من الخسار سقوط هيبة الله من القلب. وبه إلى الأنصاري سمعت منصور بن العباس يقول ما أحصى ما سمعت أبا الطيب يقول أنهاكم عن الكلام ما أحصي ما سمعت أبا الطيب يقول أنهاكم عن الكلام وتعودون إليه والله الموعد. وبه إلى الأنصاري سمعت عبد الرحمن بن محمد يقول وجدت أبا حامد الإسفرائيني وأبا الطيب الصعلوقي. الإسفرائيني أو الإسفرائيني نفس الشيء، يعني هي من الإسفرائيين. وأبا الطيب الصعلوقي وأبا بكر القفال وأبا منصور الحاكم على الإنكار على الكلام وأهله، وهذا كله يرد عليه قوله في أبي الطيب، وهذا الخبر الأخير يرد قوله في هؤلاء الأربعة أنهم من أصحابه. ثم ذكر يعني من أصحابه هؤلاء كانوا ينهون عن علم الكلام، ثم يعدهم ابن عساكر من أصحابه الأشعري. طيب هل هذا غاب عن ابن عساكر، يعني كان ابن عساكر يجهله حينما كتب، أم إنه يعلمه؟ وفي الحالتين هذا شيء مصيبة ترى، خاصة في حق ابن عساكر، لأن ابن عساكر مشتغل في علم الحديث وعلم الرجال خاصة. فإذا كان في علم الرجال وهؤلاء هو لا يعرف ينسبهم إلى الأشعري وهم على العكس ينهون عن علم الكلام، فهذه مصيبة في حقه. وإذا كان يعرف ثم تعمد التزوير هذه مصيبة أكبر، هذه تسقط كل شيء يتعلق به. الله المستعان. نعم. ثم ذكر ابن عساكر من أصحابه الذين تبعوه ممن أدرك أصحابه أبا الحسن المقرئ وساق ترجمته، ثم ذكر أبا بكر بن الباقلاني وهذا مسلم له فيه، وقد ساق له ترجمة طويلة وأطنب فيه غاية الإطناب، ثم ذكر منهم أبا علي الدقاق، ثم ذكر أبا عبد الله الحاكم ابن البيع وقد كذب وافترى على هذا وساق له ترجمة طويلة وهو كذلك وفوق ذلك، ثم ذكر أبا نصر أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. هذا الرجل يقول عنه الذهبي أنه كان يميل إلى قول الكرامية، يعني يميل إلى المجسمة، هذا يجعله من الأشعرية. الكلام ابن خزيمة في تكفير من قال إن الله، في تكفير من أنكر أن الله فوق عرشه، من الذي نقله؟ الحاكم هو الذي نقل تكفير من قال إن الله فوق عرشه، نقله وما رد عليه، وأنه يلقى في مزبلة وكذا إلى آخره من أنكر علو الله فوق عرشه. طيب كيف تنسبه إلى الأشعرية؟ سبحان الله، يقول وقد كذب وافترى على هذا. طبعا هو قوله وساق له ترجمة طويلة وهو كذلك، يعني ساق له ترجمة في فضائله وكذا وهو يستحق هذه الترجمة، هذا قصده، وساق له ترجمة طويلة وهو كذلك وفوق ذلك، يعني الرجل كان له مكانة عالية، لكن ما كان أشعريا بل كان ضدهم. نعم. ثم ذكر أبا بكر ابن فورق وكان مسلم له فيه، ثم ذكر أبا سعد ابن أبي عثمان النيسابوري الخركوشي ليس بمسلم له فيه، ثم ذكر القاضي أبا عمر البسطامي، وذكر منهم أبا القاسم ابن أبي عمر البغدادي، وذكر منهم أبا الحسن ابن ماشادة، وذكر منهم الشريف أبو طالب ابن المهتدي وليس بمسلم له فيه، وذكر منهم أبا معمر ابن أبي في سعد الجرجاني وليس بمسلم له فيه، وذكر منهم أبا حازم العبودي وليس بمسلم له فيه، وذكر منهم العبدوي وليس بمسلم له فيه، وذكر منهم أبا إسحاق الإسرائيلي وهذا مسلم له فيه، ثم ذكر منهم أبا علي ابن شاذان وهذا ليس بمسلم له فيه، فإنه رجل محدث. أبو إسحاق السرايني والله أعلم أنه يعني ذكر له ابن تيمية شيء يتعلق بتركه لمذهبهم، فالله أعلم بذلك. نعم. وهذا ثم ذكر منهم أبا علي بن شاذان وهذا ليس بمسلم له فيه، فإنه رجل محدث حنبلي كبير افتري عليه في ذلك، ثم ذكر منهم أبا نعيم الحافظ وليس بمسلم له فيه وهو اختلاف عليه، ثم ذكر أبو نعيم رحمة الله عليه هذا صاحب حلية الأولياء، هذا الرجل شديد جدا في السنة، شديد جدا عليهم، لكن الآن خلاص يعني سبحان الله عنده تصوف. نعم. ولكن وكان في مسألة وقعت بينه وبين ابن مندى تتعلق في مسألة اللفظ وما شابه ذلك، لكن الرجل سني يعني وينتصر للسنة ويرد على أهل البدعة، وفي كتابه حلية الأولياء نقل عقائد كثيرة في السنة، عقائد كثيرة يعني كلام كثير ينصر السنة. على فكرة الكتاب هذا مهم جدا حلية الأولياء، بعض الناس يرى عنوانه حلية الأولياء هكذا فيظن أنه شغل الأولياء صوفية وما صوفية، لا ليس كذلك، وإنما هو يذكر الأولياء اللي هم أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وهؤلاء الأولياء. هؤلاء الأولياء حقا يذكر لك من عقائدهم وأخبارهم وتاريخهم وعبادتهم وزهدهم طبعا. وأخذوا عليه أنه ما جعل أبا حنيفة من الأولياء، يعني في بعض الصوفية كانوا يكرهونه مع أنه عنده التصوف يعني، لكن التصوف اللي بمعنى الزهد والعبادة وليس بمعنى البدعة. هو جعله أشعريا، لا هو ليس بأشعري. نعم. ثم ذكر منهم أبا حامد الاستوائي وهو مسلم، هل هي خطأ؟ الاستوائي والله نعلها هكذا، الاستوائي الاستوائي وهو مسلم له. ثم ذكر أبا الحسن السكري ثم ذكر أبا منصور الأيوبي ثم ذكر القاضي أبا محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي ثم ذكر أبا الحسن النعيمي ثم ذكر أبا طاهر ابن خراشة الدمشقي المقرئ ثم ذكر أبا منصور النيسابوري ثم ذكر أبا ذر الهروي ثم ذكر منهم أبا محمد الجويني وهو مسلم له. أبو ذر الهروي هذا من أكبر الناس الذين تسببوا بفتنة الناس واعتقاد الناس معتقد الأشعرية، وهذا يتجلى فيه بوضوح، يتجلى فيه كلام السلف رحمة الله عليهم لما قالوا من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. هذا الرجل كان يدرس عند الدارقطني رحمة الله عليه، والدارقطني معروف إمام من أئمة أهل السنة. الدارقطني كان يحسن الظن بابن فورك، عفوا بالباقلاني، كان يحسن به الظن، يراه يرد على الملاحدة وكذا، فكان يظنهم يعني إنسان صالح. فلما رآه الدارقطني التقى بابن فورك، عفوا بالباقلاني، التقى به فاحتضنه وقبل رأسه وقال هذا ناصر السنة ينصر السنة وما شابه ذلك. ليش؟ لأنه كان يرد على الملاحدة، لعله ما كان يعرف أنه أشعري، وهذه تحدث، ترى رجل يرد على الملاحدة يرد على المبعث مين، ما تعرف أنه أشعري، ما تعرف أنه معتقداته فاسدة. ليش؟ لأنه مختص بهذا المجال اللي هو الرد على الكفر. فلما قبله الدارقطني وكذا، من الذي كان مع الدارقطني؟ كان أبو ذر الهروي. فراح إلى الباقلاني وجلس عنده فتعلم منه علم الكلام. الهروي هذا أبو ذر كان عنده رواية لصحيح البخاري بإسناد عالي، يروي صحيح البخاري بإسناد عالي، فراح إلى مكة وصار يحدث بصحيح البخاري ويعلم تلاميذه أيضا العقيدة الأشعرية، يعني صار ينشر صحيح البخاري مع العقيدة الأشعرية. وسبحان الله كيف هذا التناقض، صحيح البخاري في آخر كتاب منه كتاب التوحيد كله رد على الجهمية ويعلم معه التجهم. فجاء المغاربة إلى مكة وسمعوا روايته وأخذوا عنه المذهب الأشعري وذهبوا إلى المغرب وفتنوا الناس هناك، وانتقل التمشعر إلى المغرب بسبب هذا وبسبب توقير صاحب بدعة. شوف توقير، والله توقير أصحاب البدع خطير جدا. يعني اليوم الآن فتنة واقع فيها كثير من الناس بسبب ماذا؟ بسبب أن المشايخ عندهم أو عند بعضهم توقير لبعض أصحاب البدع، يقولون فلان إمام ويتساهلون بهذا الموضوع. هذا التساهل إما لأجل استقطاب قلوب الناس أو لأنهم فعلا يحبون هذا الشخص أيا كان، لكن إذا نظرت لأثر ذلك فإنه أحدث فتنة كبيرة جدا، جعل كثير من الناس فعليا يتركون عقيدة أهل السنة والجماعة ويقولون نحن نسير مع أئمتنا، مشايخنا قالوا عنهم أئمة نحن نسير مع الأئمة، وفي ناس قالوا لا نحن نبقى على العقيدة السنية ولكن هؤلاء أئمتنا ونوالي ونعادي عليهم، وصاروا يوالون ويعادون عليهم أكثر من الله سبحانه وتعالى. ما يوالون ويعادون على الله سبحانه، ما يوالون ويعادون على صفات الله، لكن مستعد أن يوالي ويعادي على صفات النووي وعلى صفات ابن حجر وعلى صفات السيوطي وعلى صفات الغزالي، يوالي ويعادي عليها، يفرق المسلمين، يمتحن المسلمين بصفات هؤلاء، لكن الله لا يمتحن بصفاته. فانظر إلى الفتنة التي وقع فيها هؤلاء الشباب المساكين بسبب من؟ بسبب أناس من أهل السنة وقروا أصحاب بدع. فهذا مثال واضح، مثال واضح. أهل المغرب جماعات كبيرة يعني من أهل المغرب فتنوا عن دينهم إلى التمشعر بسبب قبلة على رأس واحد مبتدع. سبحان الله سبحان الله. لكن ما في ناس تعتبر، ما في ناس تقرأ التاريخ وتعرف أن التاريخ هذا يعيد نفسه، لأن الأحداث التاريخية نحن المقصود منها عندما ننظر إليها نأخذ العبرة، نتعظ منها. الله سبحانه وتعالى لما تلا علينا أخبار الأقوام السابقة لماذا تلاها علينا؟ لكي نتسلى بقصصهم؟ لا، بل لنأخذ العبرة منها. طيب هذه عبرة، لماذا لم نعتبر بها؟ ولماذا بقينا نوقر أصحاب البدع؟ هل عندنا نقص وعندنا ضعف وما عندنا أئمة حتى نوقر أئمة غيرنا؟ هل نحن هكذا؟ على فكرة توقير هؤلاء لأهل البدع جعل أهل البدع يتطاولون، يقولون أنتم ما عندكم أئمة، ما عندكم علماء. لا، عندنا أئمة وعندنا علماء فوق هؤلاء، وعلماء أهل البدع الذين يمتحن الناس بهم اليوم عالة، وقد أثبتت ذلك في مقاطع، عالة على علمائنا، والله ليسوا بشيء لولا علمائنا، رحمة الله على علمائنا. نحن عندنا الأئمة، نحن معنا الأئمة، معنا الكبار، معنى الأئمة حقا، وليس المبتدع الذي يقال عنه إمام ولكنه حرف صفات الله وأنكر صفات الله. إمام أنكر صفات الله؟ لا، نحن عندنا أئمة حقا، أئمة أهل قدوة يقتدى بهم، يتبعون في اعتقادهم وفي فقههم وفي سلوكهم. هذا هو الإمام. من هو الإمام؟ الذي يقتدى به في اعتقاده وفقهه وسلوكه، الذي تقف خلفه وتسير خلفه وأنت مطمئن. لكن واحد ينكر صفات، ينكر وجه ربك، تقول عنه إمام؟ إمامك إلى ماذا؟ إمامك إلى الهاوية، إلى غضب الله سبحانه وتعالى، إلى ماذا إمامك؟ إلى ماذا سيقودك؟ الإمام يقودك، الإمام يكون أمامك وأنت تسير خلفه، إلى ماذا سيقودك هذا؟ إلى غضب الله وإلى عقابه إن مت على إنكاري ما أنكر هذا إمامك. فهذه قضية والله مهمة، والله إنها لقضية مهمة. نحن تجد أن الناس يستدلون بخطأ المخطئ على أن هذا الأمر صواب. طب هذا أخطأ فيه الرجل، أخطأ فيه عالم، أخطأ فيه إمام. الناس تخطئ وترى أن هذا الفعل نتيجته كيف هي، نتيجة كارثية. ترى الفعل وترى النتيجة ثم تكرر نفس الفعل وتطلب نتيجة مخالفة. أين عقلك؟ الدارقطني بنفسه رحمة الله عليه رحمة واسعة، إمام، صنف كتابا في النزول، تلميذه الهروي هذا أنكر النزول. ليش؟ لأن الدارقطني أخطأ في هذه المسألة اللي هي أنه وقر صاحب بدعة، ونقول لعله لم يكن يعرف أنه صاحب بدعة. الرجل هذا إمام، هذا ما يعني يستبعد أن يقع في مثل هذا، لكن صارت. صنف كتابا في صفات الله، تلميذه أنكر صفات الله، وراح ماذا فعل؟ راح نشر البدعة في مكة وفي المغرب بسبب هذا. تأتي أنت تفعل نفس الفعل، نفس الفعل، وتنتظر نتيجة مخالفة. وهذه قالوا من أغبى الوسائل، أن تفعل فعلين بنفس الطريقة ثم تنتظر نتيجة مختلفة. السلف حذرونا، لكن نحن لا نريد، خلاص عندنا واحد متأخر نريد أن نقدس كلامه، وعندنا واحد معاصر نريد أن نقلده تقليدا أعمى في الأشعرية، ولا نقلده في المدخلية. واحد معاصر يمدح ربيع المدخلي نقول أخطأ، ما كان يعرف، كان ما مو فهمان الوضع وقتها فمدح ربيع المدخلي. طيب لما مدح الأشعري، يعني أحد الأشاعرة يعني ولا واحد من الأشعرية، لا كان على صواب، وإن خالفته تكون مبتدعا. ما هذه العقول؟ ما هذا التحكم؟ وما هذا الهوى؟ لا نوقر صاحب بدعة، لا نوقر صاحب بدعة، وإنما نوقر ربنا وكلام ربنا. الله أمرنا بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، نوقر النبي. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتوقير أصحابه فنوقر أصحابه، وأمرنا بتوقير أصحاب القرون الثلاثة الأولى نوقرهم، وأمرنا بتوقير الذين اتبعوهم بإحسان، لأن الله أثنى عليهم في القرآن الكريم فنوقر الذين اتبعوهم بإحسان. طيب، والأشعرية من أين جئنا بتوقيرهم؟ ما الدليل على توقيرهم؟ أنا أستطيع أن أستدل لك على توقير أئمتنا، أئمة العلم، أئمة الحديث، أئمة السنة رحمة الله عليهم. كم من مبتدع كان يحمل الحديث في زمان أهل العلم هؤلاء؟ كان أهل البدع عندهم أحاديث، كانوا يقبلون حديثه ولا يعدونه إماما، ما يعدونه إمام في الدين، لكن إن صدق في حديثه يجوز أن نروي عنه في هذه الجزئية يجوز، لكن أن نجعله إماما ما ما ما ما وجدناها، ما رأيناها. أن نمتحن الناس به، يعني هؤلاء عندما يقولون لك المشايخ قالوا، المشايخ مدحوا فلان، طيب سؤال، من من المشايخ من السلف أو من المتأخرين كان من السلف، معروف السلف من هم، الصحابة تابعون، أتباع تابعين أتباعهم، والمتأخرون حتى أترك الزمان المعاصر هذا الذي حدثت فيه الفتن وصار فيه الأشعرية يدرسون في الحهرم وما شابه ذلك، الأئمة، ابن تيمية بنفسه، تلاميذ ابن تيمية وهذا الجيل، هل وجدت أحدا منهم يمتحن مسلما في مبتدع؟ يقول لمسلم ما قولك في هذا المبتدع؟ إن أحسنت القول فيه فأنت سني، وإن أسأت القول فيه فأنت مبتدع. أين وجدتموها هذه؟ غير موجودة. لكن الله سبحانه وتعالى يجعل من قدره، من قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك غرابيل تغربل، لولا الغربال لما تنقى الطحين، لما عرفت الشيء الجيد من الشيء الغثاء الذي يطير مع الهواء. الله المستعان. نعم. ثم ذكر منهم أبا محمد الجويني وهو مسلم له فيه، ثم ذكر منهم أبا القاسم البغدادي، ثم ذكر أبا جعفر السمناني قاضي، ثم ذكر أبا جعفر السمناني قاضي الموصل، ثم ذكر السمناني هذا كفره بن حزم، السمناني قاضي الموصل، ثم ذكر منهم أبا حاتم الطبري المعروف بالقزويني، ثم ذكر أبا الحسن رشد أبن نظيف وهو غير مسلم له فيه، ثم ذكر منهم أبا محمد الأصبهاني المعروف بابن اللبان، ثم ذكر منهم أبا الفتح الرازي، ثم ذكر منهم أبا الفتح الخبازي، ثم ذكر أبا الفضل البغدادي المالكي، ثم أبا الفضل ابن عمروس، وأبا القاسم الإسفرائيني، وأبا بكر البيهقي، وساق له ترجمة مطولة، وهو رجل فضيل إلى أنه مسلم له، فإنه من جملة المتعصبين للأشعري. ثم ذكر من البيهقي على توسعه في الرواية وعلى توسعه في علم الحديث وفي الفقه إلا أنه وافق الأشعري، لكن وافق الأشعري لا على طريقة الجويني. الأشعري أبو الحسن ما كان ينكر علو الله في آخر حياته، ما كان ينكر صفات الله سبحانه وتعالى، كان عنده بعض يعني الأشياء. والبيهقي هكذا، البيهقي أنكر صوت الله سبحانه وتعالى، وهذه من أشنع ما قالها، ولكن ما له يعني في له عبارات في إثبات علو الله سبحانه وتعالى وفي أشياء يعني أخرى، فهو على طريقة متقدمي الأشعرية لا على طريقة الجويني الذين ينكرون علو الله وينكرون كذا ويقولون بخلق القرآن إلى آخره، يعني فهذا يعني في اختلاف. نعم. ثم ذكر من الطبقة الرابعة الخطيب البغدادي وهو مسلم له، وقد كان الخطيب كثير العصبية على أصحابنا حتى إنه تكلم في نفس الإمام أحمد ورد عليه في عدة مسائل وشنع على جماعة من أصحابه وجرح جماعة من أصحابه، وقد أنصف فيه ابن الجوزي في كتابه السهم المصيب في تعصيب الخطيب وكتابه ذرء اللوم والضيم وغير ذلك بما فيه كفاية. ولا زال الخطيب يتعصب على إمامنا على أبي حنيفة وعلى أصحابهما، وأمره في ذلك مشهور، حتى إنه تكلم في أبي حنيفة بأمور لا يحل ذكرها، ثم ذكر أبا القاسم القشيري يعني وهو مسلم البغدادي. فعليا لا، غير مسلم له فيه خطيب. نعم كان عنده بعض الميالان في مسائل فيما أعلم، لكن يعني جمع له بعض المعاصرين كتابا في عقيدته، ولعلنا نطلع عليه ما كان على عقيدتهم الأشعرية. موضوع أبي حنيفة، رجل ما قال أمورا لا تحل، ما قال أشياء من عنده، كل الكلام الذي قاله في أبي حنيفة منقول بإسناد، تنظر في الأسانيد وتعرف ماذا قال. مسألة أنه تكلم في الإمام أحمد هذه تحتاج إلى مراجعة، لأن هذه بصراحة يعني لا بد من مراجعتها وبيان الأمر فيها. ابن الجوزي بنفسه كان يميل إلى بعض المسائل الكلامية، وحنبلي لكن كان يميل إلى بعض المسائل، عنده كتاب سيء اسمه درء شبه التشبيه أو شيء من هذا القبيل. نعم. ثم ذكر أبا القاسم القشيري وهو مسلم له، ثم ذكر أبا علي بن أبي حريصة أو حريصة حريصة وأبا المظفر الإسفرائيني، ثم ذكر أبا الفتح نصر. نعم المظفر وأبا المظفر الإسفرائيني، ثم ذكر أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي وهو غير مسلم له، ثم ذكر أبا عبد الله الطبري، ثم ذكر من الطبقة الخامسة أبا المظفر الخوافي وأبا الحسن الطبري المعروف بالكية بالكية والله أعلم بالكية، هذه الكاف تنطق إج وبهمزة هي الجية والله أعلم بالجية وهو مسلم له، ثم ذكر الغزالي وهو مسلم له وأطمد فيه وساق في ترجمة طويلة جدا، ثم ذكر أبا بكر الشاشي وهو مسلم له، ثم ذكر أبا القاسم الأنصاري النيسابوري، ثم ذكر أبا نصر ابن أبي القاسم القشيري وهو مسلم له، ثم ذكر الاستفتاء الذي وقع فيه، ثم ذكر منهم أبا علي الحسن بن سلمان الأصبهاني، ثم ذكر أبا سعيد ابن أبي نصر العمري، ثم ذكر الشريف العثماني، ثم ذكر أبا عبد الله الفراوي وهو غير مسلم له، ثم ذكر أبا سعد الكرماني، ثم ذكر أبا الحسن السلمي، ثم ذكر أبا منصور محمود ابن أحمد ابن ماشاده، ثم ذكر أبا الفتوح الإسفرائيني، ثم ذكر أبا الفتح المصيصي وأطال فيه، ثم قال بعد أن فرغ منهم: والمقصود منه إظهار فضله بفضل أصحابه كما أشرت. قال ابن عساكر: ولولا خوفي من الإملال للإسهاب وإيثار الاختصار لهذا الكتاب لتتبعت ذكرى جميع الأصحاب وأطمبت في مدحهم غاية الإطناب، وكنت أكون بعد بذل الجهد مقصرا ومن تقصيري بالإخلال بذكر كثير منهم معتذرا، فكما لا يمكنني إحصاء نجوم السماء كذلك لا يمكن استقصاء ذكر جميع العلماء مع تقادم الأعصار وكثرة المشتهرين في البلدان والأمصار وانتشارهم في الأقطار، فاقتنعوا من ذكر حزبه بمن سمي وصف، وعرفوا فضل من لم فاقتنعوا من ذكر حزبه بمن سمي فاقتنعوا بذكر لعلها أوصف فاقتنعوا من ذكر حزبه بمن سمي ووصف، واعرفوا فضل من لم يسمى لكم بمن سمي وعرف، ولا تسأموا إن مدح الأعيان وقرض الأئمة، فعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. يريد التخفيق، قال ابن المبرد: يريد التخفيق بذلك والتقديش فإنه ما أبقى أحدا يقدر عليه، وبذل المجهود في الذكر وأطال في التراجم غاية الإطالة، وقد أدخل في ذكر أصحابه جماعة كانوا يتبرون منه ويجانبونه هو وأصحابه، فكيف يكون هذا يأتي بالأجانب يدخلهم البيت ويزعم أنه ترك بعض الأقارب؟ هذا هو المحال. يعني هو ابن عساكر، شوف هذه الأسماء التي ذكرها ليس كلهم من أصحاب الأشعري، ليس كلهم على مذهب الأشعري يعني. ثم بعد أن ذكر هذه الأسماء وأدخل هؤلاء الذين هم ليسوا أشاعرة، أدخلهم جعلهم أشاعرة، يقول ولا أستطيع إحصاء نجوم السماء. لو كان في عدد آخر تستطيع أن تحصيهم لا ذكرتهم، ولما ذكرت أناس ليسوا أشاعر لذكرت الأشاعرة فعلا، فإذا أنت ما عندك. فطبعا مثل هذه العبارات التي قالها أنه يعني ولا نستطيع ومن لم يذكر كثير وما شابه ذلك، هذا يعني واضح أنه كلام ليس له قيمة، والله أعلم. ونختم هنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نأخذ بعض الأسئلة بإذن الله. سمعتك تقول إن الزواج يكون في أي سن، أليس هذا الأليق أن تتزوج بنت صغير لا تستطيع الموافقة والرفض؟ ثم إني سمعت الشيخ مصطفى العدوي يقول إنه يجوز الدخول بها قبل الحيض إذا أطاقت. على العموم أنت لا تتزوج واحدة صغيرة ولا تشغل بالك في غيرك. أما الأحكام الشرعية تؤخذ من الكتاب والسنة. هل يقاس سائق السيارة على راكب الدابة فيجوز له يصلي النافلة وهو يقود؟ نعم. أيهما متبحر في العلم أكثر، الفقيه أم المحدث؟ الأصل في الفقيه أن يكون فقيها عالما بالحديث، فهذا هو الذي يجب أن يكون متبحرا. لكن بعض الناس يكون فقيها ويكون متبحرا في مذهبه فقط، يعرف فتاوى المشايخ في المذهب وما شابه، ولكنه في الحديث ضعيف يعني لا يعرف في الحديث، وقد يكون محدث فقط عنده رواية ما عنده دراية، فهذه تختلف يعني من شخص إلى شخص. هل على طالب العلم أن يتبع مذهب أم يتبع الدليل؟ لأنني سمعت أحد المشايخ يقول عليك أن تتبع مذهب، مثلا مذهب الإمام أحمد، ويقول الإمام أحمد أعلم منك بالدليل. طيب أنت تبعت أحمد وأحمد أعلم منك بالدليل، والآخر اتبع مالك ومالك بالنسبة له أعلم من أحمد بالدليل، هل هكذا تأخذ الأمور؟ نعم، طالب العلم لا يعرف كل الأدلة ولا يعرف معاني كل العبارات الواردة في الكتاب والسنة ولا يعرف أصول الفقه، فهذا عليه أن يتبع شيخه أو يتبع مذهبه، مذهب الإمام أحمد أو مذهب الإمام الشافعي أو كذا. لكن هذا لا يعني أن كل مسألة الإمام أحمد أعلم بها من غيره أو الإمام مالك أعلم بها من غيره. فأنا إذا أخذت بقول الإمام مالك في مسألة وتبين لي أن الإمام مالك في هذه المسألة أصاب الحق بينما الإمام أحمد في هذه المسألة ما أصاب الحق، فلا يقول لي الإمام مالك أعلم منك. نعم هو أعلم من، لا يقول لي إن الإمام أحمد أعلم مني أنا. ليش؟ لأن أنا ما أخذت بقولي، أخذت بقول الإمام مالك. أو لا يقول لي الإمام أحمد أعلم منك وأنا أخذت بقول الإمام الشافعي، أو أخذت بقول ابن عباس، أو أخذت بقول الأوزاعي، عرفت؟ لكن على العموم الأخذ بالمذهب جيد حتى لا يتشتت الإنسان دون أن يسمي دينه باسم هذا المذهب ويعني يفعل كما يفعل بعض الناس. طيب تقول يعني هي تكون برا البيت لما أتوضأ أمسح على الخمار بدون ما أشيله وبرضو على إيدي وأنا لابسة المعاصم لأنه في احتمال حدا يشوفني بمحل مفتوح. المسح على الخمار جائز على لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة والخمار يعني له هذا الحكم، لكن المسح على الأكمام أكمام اللباس لا يجوز. فإذا ما كانت تستطيع يعني ما كانت تجد مكان تتوضأ فيه فعند ذلك تتيمم لأنها حكما لا تستطيع الوضوء. الكلمات الموجودة في القرآن لكن نستخدمها في الكلام العادي كقول الإنسان كل الناس أنا صديق لهم، كلمة كل والناس هذه الكلمات موجودة في القرآن، فهل يكون مخلوقان إذا كانت غير آيات القرآن؟ أي هل يجوز أن أقول هاتان الكلمتان مخلوقتان في الجملة السابقة؟ عندما تقول كلمة كل، كلمة كل هذه الكلمة إذا قلتها تلاوة لآيات الله فأنت قلت كلاما غير مخلوق، قلت الكلام الذي أنزله الله وهو غير مخلوق، وإذا قلتها لا تلاوة لآيات الله فأنت إذن تقول كلاما مخلوقا. يعني محمد بن شمس الدين قال مرحبا بكم، هل أنت إذا قلت مرحبا أنت تحكي كلامي؟ لا، لكن عندما تقول قال محمد بن شمس الدين مرحبا بكم فأنت تقول كلام محمد بن شمس الدين، تنقل كلامه، تخبر بكلامه. فإذا كوني قلت كلمة مرحبا هذا لا يعني أن كل من قال مرحبا هو يخبر بما قلته أنا. وكذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى أي كلمة في القرآن الكريم ليس كل من قال هذه الكلمة هو مخبر بكلام الله سبحانه وتعالى غير المخلوق. ما فاتته صلاة المغرب فدخل المسجد في صلاة العشاء فهل يصلي بنية المغرب والإمام بنية العشاء؟ نعم، وبذلك يسلم قبل الإمام؟ نعم لا بأس. وهل يجوز له يصلي العشاء مع الإمام وبعدها المغرب؟ لا، هو لابد من أن يرتب فيصلي ويسلم وبعد ذلك يقوم إذا استطاع يدرك الرابعة مع الإمام تكون أول ركعة له من العشاء. هل الماء السائل من أعلى الجسم في الاغتسال من الجنابة يجوز استخدامه في غسل أسفل الجسم؟ نعم، الصواب المذهب الصحيح أنه يجوز، بعض الناس يقولون لا يجوز، هذا غير صحيح. الصحيح هذا الماء طاهر مطهر. كيف تنطبق قاعدة الإيمان قول وعمل على الاستغفار والتسبيح؟ الاستغفار قول وعمل، عندما تستغفر تقول اللهم اغفر لي، فأنت قلت كلاما وحركت فمك واعتقدت بقلبك أن الله ربك، أن الله ربك وأن الله يغفر الذنب، والتجأت بقلبك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هي بالعموم هي تعد من الأقوال. هل نكفر من قال قولا كفريا حتى لو كان جاهلا؟ بحسب، قد يقول قولا هو لا يفهم معناه فكيف نكفره على كلام هو لا يفهم معناه ويظن معناه حسن مثلا. فهذه مسائل لا تندرج تحت قاعدة عامة. طيب، وما حكم الأكل من مال الأب الذي لا يصلي ويسب الدين؟ طيب، ماله حلال تأكل منه، هو يحرم عليك أن ترثه لأنه ليس مسلما، لكن الأكل يجوز، أخذ ماله يجوز يعني إذا أعطاك. يقول الحمد لله الذي دلني عليكم وجعلني أطلب العلم، جزاكم الله خيرا، أرجو أن تدعوا دعوة للسودان وبلاد المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن جميع بلاد المسلمين وعن السودان وعن أهلها. يرزقنا الحكام الصالحين. في تفسير آيتي ثم دنا فتدلى، حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم قال إنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هو جبريل، وهناك حديث دنا الجبار، فكيف التوفيق؟ أرجو أن تعمل فيديو. طيب، الدنو هنا طبعا كثير من أهل العلم قالوا إنه دنو جبريل، وجاء في رواية ثم دنا الجبار فتدلى، فإما أن يكون المعنى أو إما أن تكون الآية حمالة للوجهين، وهذا هو الذي يترجح، أو نرجح فنقول هذه رواية في البخاري مثلا، ولكن هذا الترجيح ليس هو الحسن، فيعني قد تكون الآية حمالة لأوجه، الله أعلم، لأن الوجهين حتى قال فيها من أهل السنة. أرجو أن تعمل فيديو أو سلسلة في شرح الأصول، كون الشيء بدعة. طيب إن شاء الله. شخص من عائلة مسلمة كان لا يصلي، تزوج امرأة أوروبية من عائلة مسيحية لكنها غير ملتزمة بدينها. الزواج حصل في دولة مسلمة، تزوج بعقل إسلامي، الآن عندهم أطفال من هذا الزواج، بعد عدة سنوات التزم الأخ وتاب وأسلمت الزوجة إسلاما حسنا، هل زواجهم صحيح أم هل يجب عليهم إعادة الزواج؟ لا، المسلمين أو الناس يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا متزوجين ثم أسلموا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة العقد، هل يدخل مفهوم التدرج في البدع في مقتضى الحديث لا تتبعن سنن الذين من قبلكم؟ بمعنى هل هذه البدع هي طريقة التدهور في الدين في كل الأمم السابقة؟ فهذا الذي ظهر لي. نعم، فعليا البدع تجر بعضها يجر بعضها، فتبدأ البدع خفيفة ثم تزيد وتزيد حتى تصل إلى مراحل خطيرة، فهذا حصل في الأمم السابقة أيضا. يقول أنا طالب في محافظة نينوى شمال العراق، لدينا قصيدة للشاعر أبي القاسم الشيباني يقول فيها وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر، أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر. شرحه يصور الشاعر الطبيعة إنسان يتكلم وينادي الأرض مخاطبا إياه بقول يا أم، يسألها هل تكرهين البشر فتجيبه بأنها تبارك من الناس أهل الطموح الذين يستلذون ركوب المركب الخطر وتسخر من القانعين بالعيش، فهل يجوز لي أن أكتب هذا في الامتحان علما أنها 29؟ نعم يجوز، وفعليا هي هذا ما فيه شيء، يعني هذا من باب التشبيه والكذا، لا يقصد به حقيقته. طيب، بالنسبة لمسألة إعادة الصلاة سأراجع الكتاب بإذن الله. حكم رسم ذوات الأرواح بشكل كرتوني ومخصص للأطفال لاستخدام هذه الرسمات في كتب تعليمية أو قصص، ترسم لكن بدون وجوه، الوجه لا يجوز رسمه. هل إسناد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم اثنين لتضلوا بعدهما كتاب الله وسنة إسناده ضعيف؟ نعم، أسانيده مرسلة. الصحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وأوصيكم الله في أهل بيتي، هذا هو الصحيح. حديث لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، حاشاه رسول الله أن يأمر بالشرك، أرجو توضيح ما المقصود بالحديث. المقصود هنا سجود التحية. لو أن النبي أمر أحدا أن يسجد لأحد سجود تحية كما فعل أهل يوسف عليه الصلاة والسلام، والده يعقوب النبي لما سجد له وإخوته فسجدوا له سجود تحية، فهذا هو المقصود وليس سجود العبادة. والسجود إذا كان للتحية فإنه يحرم ولا يكفر صاحبه في ديننا، في ديننا يحرم، ولا يمكن أن يكون الفعل كفرا ويكون حلالا في يوم من الأيام. ولهذا سجود التحية ليس كفرا، وإنما قد تختلف الشرائع في حله وتحريمه، فقد كان حلالا في السابق ثم حرم في ديننا. أما سجود العبادة فلا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى في كل حال. هل ورد في السنة قراءة بعض السور على الماء مع سدر والاغتسال بها للرقية؟ لا، لم يرد، لكنه ورد من فعل بعض السلف، وهو كونه في باب الرقية فإنه يجوز. هناك شخص شيعي كافر يعتقد بتحريف القرآن، استدل علي بحديث لا تتبعون سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة إلى آخر الحديث، على أن القرآن محرف لأن اليهود حرفوا كتبهم. لا، هذا لا يعني أن القرآن بنفسه محرف، لأن هذا الفهم، هذا الفهم للحديث يعارضه قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنعم، هناك اتباع لليهود والنصارى في أفعالهم، وهناك الآن الشيعة، الشيعة حرفوا، الشيعة الآن عندهم مصحف كله تحريف، وليس طبعا كل الشيعة، لكن من الشيعة من نشر مصحفا مليء بالتحريف، آيات مختلفة، آيات زائدة، آيات ناقصة، صور بعد. لكن هذا لا يعارض أن القرآن الكريم حفظه الله تعالى والقرآن صحيح موجود. ما حكم محاربة المداخلة وهل يؤجر محاربهم؟ المداخلة لا يحاربون محاربة، وإنما ترد على شبهاتهم، والذي يرد على شبهاتهم فيؤجر لأنه ينصح، إذا كان طبعا بحق يؤجر لأنه ينصح ويكف بدعاء المداخلة عن أهل الدين. قال لأنهم ينشرون فكرهم بطريقة واسعة مستعدين ليتحالفوا مع الشيطان ضد من ينكر على الحاكم. نعم، هذا موجود. وطلب مني أن أسأل هذا السؤال، قال حفظه الله، ما حكم قراءة الآيات في الحمام أثناء الاستحمام، علما أنه مكان للاستحمام فقط وليس للخلاء؟ الحمام مكان لا تجوز الصلاة فيه، فكذلك قراءة القرآن الأولى أن لا تقرأ فيه. وكان قد ورد عن بعض العلماء أنه إذا دخل الحمام كان يقرأ عليه بعض تلاميذه من خارج الحمام، فإذا كان يعني كهذا ولا وضع شيء درس علم خارج الحمام ليسمعه في الحمام هذا يختلف، أما في الحمام بنفسه فهذا ليس موضعا من مواضع التلاوة، وإن كان يجوز فيه أن يذكر بعض الأذكار اللي هي مثلا بسم الله ولا شيء من هذا القبيل. قال لي شخص إنك وافقت الكرابيسية في مسألة التفصيل في اللفظ، إذا ممكن توضيح. هذا الذي قال لك من العجاردة، أنا وافقت البخاري رحمة الله عليه في أن صوت العباد مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم. أما الكرابيسي فيقول إن لفظه بالقرآن مخلوق، وهذا الكلام نحن نرد على من قاله ولسنا نوافقه. فمن قال هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتم أنفاسه إن كان متعمدا للكذب ولم يتب. ما حكم قول الله يسخر لك أهل الأرض وأهل السماء في باب الدعاء؟ لا، هذا فيه من هذا فيه اعتداء في الدعاء، لأن أهل الأرض وأهل السماء لن يسخروا لشخص، هذا ما أتيه سليمان عليه الصلاة والسلام. ولكن إن كان يعني يسخر لك يعني بعض أو من أهل الأرض، من يعينك من أهل الأرض ومن أهل السماء ممكن، لكن أهل الأرض وأهل السماء لا، هذه ما تنبغي لأحد من البشر. الأنبياء ما كانت لهم. حكم طاعة الوالدين المرتدين وحكم عقوق. الوالدان لا يعقان، لكن إذا كانا مرتدين فإنهما يهجران إن فقد الإنسان الأمل فيهما، كما هجر إبراهيم والده وقومه. يسأل عن كتاب لا أعرفه. لماذا اتهم الألباني بالإرجاء؟ لأنه كان يقول إن الذي لم يعمل خيرا قط فهو مسلم. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، فالشيخ الألباني قال لا، قد يكون مسلما بدون أن يعمل، وهذا سبب كلامهم فيه في هذه المسألة. أريد كتاب في الرد على ما يقول القرآن كلام الله لكنه كلام نفسي. عندي كتاب اسمه مناظرة القائلين بخلق القرآن، اذهب إلى مناظرة ابن قدامة فيه ستجد الرد عليهم مطولا. هل تكلم أحد في النووي في زمانه؟ ولماذا لا أحد من المعاصرين في زمانه يتكلم فيهم؟ بل نرى العكس أنهم يمدحونهم. لا أدري إذا كان أحد في زمان النووي تكلم، لأننا ليس عندنا كل أقوال المعاصرين للنووي. هل تستطيع مثلا أن تأتي بعشرة كتب لعشرة أناس كانوا في زمان النووي وتكلموا عنه بحسن أو بقبح؟ ما يعني ما وصلنا كل شيء. الآن مثلا الشيخ الألباني قبل قليل يسأل عنه أن هناك من تكلم فيه، بعد 200 سنة هل سيبقى؟ يعني اليوم مثلا تكلم فيه الشيخ صالح الفوزان على سبيل المثال، وتكلم فيه الشيخ حمود التويجري، بعد 200 سنة هل الناس سيعرفون أن الفوزان تكلم فيه؟ اليوم في عصرك هذا أنت ما تعرف أن الفوزان تكلم فيه، كثير من الناس لا يعرف أن الفوزان تكلم فيه. فكيف بدك واحد قبل 700 سنة تعرف يقينا من الذي تكلم فيه أو من الذي لم يتكلم فيه؟ على وجه اليقين أنت لا تستطيع، لأن يعني ما نقل لك كل الكلام الذي كان في أهل عصره. لكن نحن عندنا قواعد، قالوا من قال كذا فهو كذا، من قال كذا فهو كذا. هذه القواعد نطبقها على النووي وعلى غير النووي، على اللي أكبر من النووي وعلى الذي أصغر منه. لا نتخذ سبيل الذين يطبقونها فقط على الصغار المساكين، علي جمعة ومدري مين ويسر جبر وكذا، ويتركون ذلك الذي أسس لهم أو لم يكن أسس بالأحرى، لكن يتركونه لأنه مشهور. طيب بارك الله فيكم، نختم هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.